الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا لقاء جديد من شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا المرة الفارطة إلى بيان القاعدة الأولى، وذكرنا أن الإمام رحمه الله ذكر أصلا مهما وذكر قاعدة عظيمة يعرف بها حال المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتلبس الأمر على كثير من الناس. فإن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام كانوا يقرون بأن الله جل في علاه هو الخالق والرازق والمدبر، وأنه الذي سخر كل شيء لبني آدم، وأنه الذي يحيي ويميت، هو الذي يجير ولا يجار عليه. وقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه في أكثر من موضع، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وذلك لأنهم وجهوا العبادة لغير الله عز وجل. والسبب والداعي الذي جعلهم يوجهون العبادة من دعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء هو أمران: الأمر الأول هو طلب القربة، والثاني هو طلب الشفاعة. وهذه القاعدة الثانية، وهي أنهم قالوا ما دعوناهم وتقربنا إليهم أو توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. والدليل على ذلك قوله جل في علاه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآية الثانية في الشفاعة قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم توجهوا إليهم وعبدوهم ودعوهم وذبحوا إليهم وذبحوا لهم ونذروا لهم لا لأجل أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمر أو يميتون، وإنما لأجل القربة، أن يقربوهم من الله عز وجل وأن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك يفعل كثير من الناس وتشابهت قلوبهم وأعمالهم مع هؤلاء المشركين الأولين، فإنهم يدعون غير الله ويتوجهون لغير الله عز وجل، وذلك لأمرين: يقولون لك حتى يقربون إلى الله تبارك وتعالى. فالمعبود الأسمى عندهم والمعبود الأعلى هو الله عز وجل، وأما الآلهة الأخرى فاتخذوها واسطة بينهم وبين ربهم جل في علاه. أما الشفاعة فهي على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، كما ذكر الإمام في هذه القواعد الأربع. الشفاعة لغة هي جعل الوتر شفعة، الشفاعة لغة هي جعل الوتر شفعة، وشرعا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة شرعا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. أن تطلب الشفاعة يعني أن تطلب التوسط لله تبارك وتعالى في أن يدفع عنك الضر وأن يجلب لك النفع. إذن طلب الشفاعة هو طلب التوسط من الغير في أن يتوسط لك عند الله عز وجل في أن يدفع عنك الضر أو يجلب لك النفع. الشفاعة شرعا قلنا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة أي يتوسط لغيره عند من يحتاج هذا الغير حتى يجلب نفعا أو يدفع ضرا، كالذي يتوسط عند الرؤساء والملوك لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهذه شفاعة. فإن كانت لجلب منفعة أو دفع مضرة فهذه شفاعة حسنة، وإلا أن تكون في حدود الله رب العالمين فإن هذا لا يجوز. وإن كانت في جلب مضرة أو دفع منفعة فإنها شفاعة سيئة، هذا في حق المخلوق. أما التوسط للمخلوق عند الخالق فهو دائما يكون بجلب منفعة أو دفع مضرة. وطلب الشفاعة يكون بأمرين، طلب الشفاعة يكون إما بالقول وإما بالعمل، طلب الشفاعة يكون إما بالقول وإما بالعمل. بالقول أن يدعوه يقول له يا فلان اشفع لي عند الله، أن يدعوه يقول له يا فلان اشفع لي عند الله. وبالعمل أن يتقرب إليه بالقرابين والنذور والعبادات حتى يرضى عنه فيقربه إلى الله عز وجل ويشفع له عند الله عز وجل فيما يزعم. إذن الشفاعة تكون إما بالقول أو بالعمل. بالقول أن يسأله ويدعوه أن يشفع له عند الله، أي أن يسأله الواسطة، توسط لي عند الله في جلب هذا النفع في نجاح ابني، أو في دفع ضر ما، في دفع المرض أو رفع البلاء. فهذا طلب بالقول، وهذا نوع من الدعاء، هذا نوع من الدعاء. الثاني طلب الشفاعة بالعمل، طلب الشفاعة بالعمل، أن يقدم النذور والقرابين وأن يتعبد إليه ببعض العبادات. لماذا؟ حتى يتقرب إليه، وهو بذاته إن رضي عنه فإنه يشفع له عند الله عز وجل فيما يزعم هذا الطالب، فيما يزعم هذا الطالب. وهذا هو فعل المشركين، المشركون كانوا يتعبدون لآلهتهم ويقدمون لها النذور والقرابين حتى ترضى عنهم فتقربهم من الله عز وجل من ناحية، وتشفع لهم عند الله تبارك وتعالى فيما يزعمون. إذن القسم الأول من طلب الشفاعة هو بالقول، قلنا أنه سؤال هذا الشخص بأن يشفع لك عند الله، وهو نوع من الدعاء. والدعاء لا يجوز دعاء أيا كان إلا إذا توفرت فيه أربع شروط، لا يجوز دعاء أيا كان إلا إذا توفرت فيه أربع شروط. الشرط الأول الحياة، الشرط الأول الحياة، والشرط الثاني السمع، الشرط الثاني السمع، والشرط الثالث الحضور، والشرط الرابع القدرة، أن يكون المدعو حيا حاضرا سميعا قادرا. إذا وجد هذا فإنه يجوز لك أن تطلب منه الشفاعة وتقول له اشفع لي عند الله. مثلا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، حال حياته، والحياة إما أن تكون الحياة الدنيوية أو الحياة في الآخرة، الحياة الدنيوية أو الحياة في الآخرة. ففي الدنيا يسوغ لك إن كان حيا أن تقول له يا رسول الله اشفع لي عند الله، وكذلك في الموقف يوم القيامة. في الموقف يأتي الناس إلى الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يسأل ربه جل وعلا في أن يفرج عنهم هذا الكرب. إذن يوم القيامة هل هو حي؟ نعم حي، حاضر حاضر، يسمع يسمع، قادر على أن يوصل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعوه؟ نعم قادر. حتى لا يتلبس الأمر عند كثير من الناس، يقول لك في يوم القيامة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الواسطة، وأن يتوسط لهم عند الله عز وجل في حينما يشتد الكرب بالناس، فإنهم يسألون الأنبياء ويسألون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أنه في تلك الحالة توفرت فيه أربع شروط، توفرت فيه شروط الأربع، وهي الحياة، السمع، الحضور، والقدرة. إذا كان هناك من فيه هذه الشروط الأربع فيجوز لك أن تسأله أن يشفع لك عند الله عز وجل، إن كان ممن رضي الله جل وعلا له قولا وعملا ورضي أعماله جل في علاه. واضح؟ إذن القسم الأول من طلب الشفاعة هو بالقول، هو أن تسأل شخصا أن يتوسط لك عند الله عز وجل في أن يدفع عنك الضر ويجلب لك المنفعة. هذا المدعو أو هذا المسؤول أو هذا الشافع يجب أن تتوفر فيه أربع شروط: الحضور، السمع، القدرة، والحياة. لو أننا جئنا إلى ميت، جئنا إلى ميت والله عز وجل يرضى عنه ويرضى له أعماله، كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو كمن كان لله وليا، أولئك المؤمنون المتقون، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ممن يحبهم الله عز وجل. هل يجوز لك أن تسأله أن يشفع لك عند الله عز وجل أم لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ميت ليس بحي، وكذلك لا يسمع، وكذلك ليس بحاضر، وكذلك لا يقدر على إجابة هذا الدعاء. يقول الله عز وجل في حالهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول الله تبارك وتعالى، نعيد الآية هذه، يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول الله جل في علاه، يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. إذن القسم الأول هو طلب الشفاعة بالقول، طلب الشفاعة الآن بالفعل، وهو أن توجه النذور والقرابين وأنواع العبادات لهذا الشافع. هل هذا يسوغ لغير الله تبارك وتعالى؟ لا يسوغ، لأن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يدعو هنا بمعنى يسأل وبمعنى يعبد، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. انتبهوا، الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة يعني في صيغة سؤال، أو أن يكون دعاء عبادة، أن تعبد ومن وراء العبادة ترجو خيرا وترجو الإثابة. ولذلك يقول أهل العلم أن دعاء المسألة يقابله الإجابة، ودعاء العبادة يقابله الإثابة والثواب من الله عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يسأل مع الله إلها آخر، أو من يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذه الشفاعة، الشفاعة لغة هي جعل الوتر شفعة، واصطلاحا وشرعا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهي إما بالقول وإما بالعمل، إما بالقول وإما بالعمل. بالقول أن تكون دعاء وطلبا، ولا تجوز ولا يجوز الطلب والدعاء إلا لمن توفرت فيه الشروط الأربعة: الحياة، الحضور، السمع، والقدرة. أما طلب الشفاعة بالعمل فإنه لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى بصرف نوع من أنواع العبادة. الشفاعة جاء نفيها في القرآن وجاء إثباتها. جاء نفي الشفاعة في القرآن وجاء إثبات الشفاعة. أما النفي في مواضع كثيرة، يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يطاع. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. فهذه آيات كلها فيها نفي الشفاعة، أن الشفاعة منفية. إذن جاء نفي الشفاعة. جاء كذلك إثبات الشفاعة مقيدة بشروط. جاء إثبات الشفاعة، يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة ثابتة بالإذن أم لا؟ ثابتة بالإذن. هذه الشفاعة ثابتة بالإذن. كذلك يقول الله جل في علاه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا تغني أو لا تغني، تغني بعد رضا الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة عندنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ما هو الفرق بين الأمرين؟ ما هو الفرق بين الشفاعة؟ لماذا نفى شفاعة وأثبت شفاعة؟ لماذا نفى شفاعة وأثبت شفاعة؟ أما الشفاعة المنفية هي ما يتعلق به المشركون، هي ما يتعلق به المشركون في آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله، في آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله، وهي طلب الشفاعة من غير أو من أحد لم تتوفر في الشروط الأربعة التي ذكرناها. هي طلب الشفاعة، هذه لا تنفع هذه الشفاعة. لماذا؟ لأن هذا أصلا ليس بقادر، ولا حي ولا حاضر ولا سميع، وأنت كأنك تهدي بما لا تدري، كأنك تفعل شيئا لا يغنيك بعد قليل. فإنك تطلب هذه الشفاعة من لا شيء، كأنك تطلب هذه الشفاعة من لا شيء. وهذا الذي كان يفعله المشركون، يطلبون الشفاعة من آلهتهم التي لا تقدر ولا تسمع وليست بحاضرة وليست كذلك بحية. يقول الله تبارك وتعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالمشركون تعلقوا بآلهتهم، طلبوا من آلهتهم أن تتوسط لهم عند الله، يعني طلبوا من آلهتهم الشفاعة. هل هذه الشفاعة تتحقق أم لا؟ لا تتحقق، هي منفية كأنها لم تكن أصلا. إذن الذي يطلب الشفاعة من عند غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله أولا، وكذلك كأنه لم يفعل شيئا، وكأنه لم يفعل شيئا، لأن هذه الشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة الآن، الشفاعة المثبتة هي التي تتوفر فيها شروط. أولا أن تعلم أن الشفاعة ملك لله رب العالمين. قال الله جل في علاه قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. هذه الشفاعة التي هي ملك لله أعطاها لبعض عباده، أعطاها لبعض عبابه وطلب منك ألا تسألها إلا من عنده جل في علاه، أعطاها إياه وطلب منك ألا تسألها إلا من عنده جل في علاه لأنه هو المالك الحقيقي. هذه الشفاعة لا تنفع إلا بشروط. الشرط الأول أنها لا تكون إلا بعد إذن الله، إلا بعد إذن الله عز وجل. الثانية أن الله عز وجل لا يأذن في هذه الشفاعة إلا لمن رضي له قولا وعملا. هل مشرك يرضى الله عنه أم لا؟ لا يرضى عنه. إذن هذه الشفاعة لا تعطى للمشرك الذي يدعو غير الله، الذي يدعو الشافع يقول له يا فلان اشفع لي، يا فلان توسط لي عند الله عز وجل. هذا طلب الشفاعة من عند غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذه الشفاعة لا تنفعه لأنه أشرك بالله عز وجل، والله جل وعلا لا يرضى إلا على الموحد فقط. إذن لا تكون هذه الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل. كذلك لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن رضي له قولا وعملا. كذلك الشافع الذي أكرمه الله عز وجل بأن يشفع في غيره عليه أن يكون ممن رضي الله جل وعلا له كذلك القول والعمل. يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا دليل الإذن، هذا دليل أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله جل في علاه. الثانية في مسألة الرضا عن الشافع والمشفوع له، يقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، لمن يشاء ويرضى. يرضى عن من؟ عن الشافع أو المشفوع له؟ يرضى عن الاثنين، يرضى عن الاثنين. لماذا؟ لأن إبهام من تعلقت به الشفاعة أو من تعلق به الرضا يدل على العموم، هذه قاعدة، إبهام المتعلق به يدل على العموم، ليس هناك تخصيص هنا. هل قال الرضا عن المشفوع؟ لا. هل قال الرضا عن الشافع؟ لا. أبهمه، والإبهام يدل على العموم. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع والمشفوع له. ويقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا في من؟ في الشافع أو المشفوع؟ المشفوع. لماذا؟ لأنه قال ولا يشفعون، هذا في الشافع، إلا لمن ارتضى، هذا في المشفوع له. إذن هذه الشفاعة لا تتم إلا بثلاثة شروط: الإذن، الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فينا أم لا؟ يشفع فينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بعض الناس أننا ننفي الشفاعة أصلا وأننا نقول كيف. اتهموا بعض العلماء منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشفع. من أين جاء هذا الكلام؟ لأنه قال أن الشفاعة التي تطلب من عند رسول الله لا تنفع عليه الصلاة والسلام، لأنه قال هذا الكلام. هذا حق، التي تطلب من عندي وهو ميت هل تنفع ولا تنفع؟ لا، لأنه ليس بحي، لم تتوفر به شرط من شروط المدعو، وكذلك ليس بقادر، وكذلك لو سمع لا يستطيع الإجابة، لو سمع لا يستطيع الإجابة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في حياته نطلبها منه، وأما بعد مماته لا يطلب منه شيء. بعد موته صلى الله عليه وسلم نطلبها من مالكها الحقيقي، نقول اللهم شفع فينا نبيك. أما الذي يقول يا رسول الله اشفع في أو اشفع لي عند الله عز وجل فقد دعا غير الله، فقد دعا غير الله عز وجل. والذي يدعو غير الله تبارك وتعالى قد وقع في الشرك الأكبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، في دعائي، في دعائي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ولا تدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كان من المشركين. والذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة هو قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا تتوفر فيه شروط المدعو، لا تتوفر فيه شروط المدعو. إذن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من الأموات، وهي التي تطلب من غير الحاضرين. مثلا يقول لك اليوم أنا أدعو، مثلا يعني اتخذوه إلها، أنا أدعو بالقاسم ذي الخير وهو حي، ويكون في تونس هنا ويقول لك بالقاسم ذي الخير حي ويسمعني. سبحان الله، ما هو الشيء الذي يجعله يسمعه ويقدر على أن يتوسط لي عند الله عز وجل؟ هل هو حاضر الآن معك؟ ليس بحاضر. فليس معناه توفر شرط من الشروط يجوز دعاءه، لا، يجب أن تتوفر الشروط الأربعة معا، يجب. وهذا كما يفعله كثير من الناس، يعني كثير منهم يعني من إذا خرج يعني من بلاده، هذا منتشر خاصة يعني في الوسط، يخرجون من بلدانه وإذا أصابته مصيبة مباشرة يدعو هؤلاء الطواغيت الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، يدعو بالكاسب الخير وما عرفش من يدعو، ويقول لك هذا حي وهذا يستطيع أن يتوسط عند الله عز وجل. كيف يسمع؟ هل يسمعك هو الآن؟ لا يسمع، استحالة. كذلك ليس بحاضر، ليس بحاضر حتى توجه له أنت هذا الدعاء. إذن الشفاعة التي تطلب من عند غير الحاضر والقادر والحي والسميع هي إشراك بالله تبارك وتعالى، هي إشراك بالله عز وجل. إذن نعيد فنقول أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من عند غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك هي التي تكون أو يكون سببها عبادة من العبادات، أن يأتي ويذبح مثلا للولي الميت في قبره وينذر له. لماذا يذبحون لهم؟ ولماذا ينذرون لهم؟ ولماذا يدعونهم؟ لماذا يستغيثون بهم؟ لماذا يقربون لهم هذه النذور والقربين؟ هل لا شيء؟ لا، من ورائها غاية. يقول لك حتى يشفع لي عند الله. ما معنى ذلك؟ يعني يرضى عني بهذه العبادة لأني قربت له هذه النذور والقربين، وبعد ذلك إذا رضي عني فإنه سيكون واسطة بيني وبين الله عز وجل. هذا هو الشرك الأولي، هذا هو الشرك الأولي. يقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والثانية قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما وجهنا إليهم هذه الأمور إلا لأجل أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. القاعدة الأولى إذن هي أن الكفار، نلخص، القاعدة الأولى أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوجود الله، بل أكثر من ذلك كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم دعوا غير الله وتوجهوا لغير الله. الرابطة بين القاعدة الأولى والثانية، لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم دعوا غير الله وتوجهوا لغير الله وذبحوا لغير الله. لماذا فعلوا هذا؟ لأجل طلب القربة والشفاعة. حتى تفهم الآن، حتى نفهم من هم المشركون ومن هم الموحدون. المشرك هو الذي يفعل هذه الأمور، الذي يفعل هذه الأمور، الذي يقر بأن الله خالق ورازق ومدبر ومحي ومميت ومسخر لهذا الكون ويجير ولا يجار عليه، وبعد ذلك يقول والله أتقرب بالأولياء والصالحين إلى الله عز وجل. ما ينكر وجود الله تبارك وتعالى، وما ينكر أن الله هو الخالق وحده، لا ما ينكر هذا، وإنما يقول أتوجه لغير الله لماذا؟ هل هو خير من الله؟ لا، حاشا وكلا. يقول لك إذن لماذا؟ يقول لك حتى يكون واسطة بيني وبين الله عز وجل. هذا الأمر الذي لم يدخل المشركين في الإسلام، ولو كانوا من أعبد الناس لم يدخلهم في الإسلام. فالذي يفعل هذه الأمور ويقول بلسانه لا إله إلا الله، هل دخل في الإسلام؟ ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام، لأنه ما زال مواصلا، ما مواصلا على شركه، والشرك الذي جعل المشركين من أهل جهنم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يحارب هؤلاء القوم، حاربهم لماذا؟ لأجل فعلهم هذا. لكن بعض الناس قد يقول لك يا عبد الله، هؤلاء كانوا يعبدون حجارة، وكانوا يدعون حجارة وأصناما، أما نحن فإننا ندعو ناس مقربين إلى الله عز وجل، وإننا نتوجه إليهم لأنهم أحباب الله، ولأنهم رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة، ونحن نعرفهم، نحن يعني توجهنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تشبهنا بمن توجه إلى الله بالأصنام؟ يعني هذه الشبهة. يقول لك أنت الآن تشبهنا نحن الذين جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله، وجعلنا الأولياء والصالحين أصحاب الكرامات جعلناهم واسطة بيننا وبين الله، تشبهنا بأولئك القوم الذين اتخذوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله عز وجل، واتخذوا الأشجار واسطة بينهم وبين الله عز وجل، كيف تشبهنا بهؤلاء؟ والإنسان قد تأتي هذه الشبهة، وقد تنطلي عليه هذه الشبهة، ويقول سبحان الله، هنا كيف أنا يعني أساوي بين الفريقين؟ هذا مضمون القاعدة الثالثة، وهي أن الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون أنهم كانوا يعبدون الحجارة فقط، لا، وإنما حاربهم وكانوا يدعون الأنبياء والرسل، حاربهم وكانوا يدعون الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حاربهم وكانوا يدعون الأولياء والصالحين، حاربهم وكانوا يدعون الشمس والقمر، حاربهم وكانوا يدعون الأحجار والأشجار، لم يفرق بينهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم الذين يدعون الأصنام ليقربوهم الله عز وجل اقتلوهم وحاربوهم، أما الذين يدعون الأنبياء اتركوهم، لأنهم جعلوا واسطة بينه وبين الله عز وجل واسطة عظيمة وهي الأنبياء، لا، ما فرق بين، قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. إذن ما هو الدليل؟ تقول لي ما هو الدليل على أنهم كانوا يدعون الأنبياء وكانوا يدعون الرسل وكانوا يدعون الأولياء؟ نحن ما نعرف إلا أنهم كانوا يدعون أصنام فقط، اللات صنم والعزى صنم ومنات صنم والشعرى صنم وهبل صنم، نحن نعرف هذا فقط. من أين أتيت لنا بهذا الكلام؟ من أين جئت لنا بأن المشركين كانوا يدعون أنبياء ليقربوهم من الله، وكانوا يدعون أنبياء ليشفعوا لهم عند الله، أو كانوا يدعون أولياء أو صالحين؟ من أين جئت لنا بهذا؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا في كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن كانوا يدعون عيسى عليه السلام؟ نعم. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام النصارى اتركوهم مسلمون موحدون، والذين يدعون اللات قاتلوهم مشركون؟ لا، ما فرق بينهم صلى الله عليه وسلم، ما فرق بينهم أبدا. هذا الدليل الأول. كذلك دليل على الأنبياء والملائكة، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا النبيين والملائكة أرباب، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أي معبودات من دون الله. أيأمركم بالكفر؟ هل اتخاذ الأنبياء والملائكة إسلام أم كفر؟ كفر. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر؟ بعد إن أنتم مسلمون. هل الآن اتخاذ الأنبياء والملائكة توحيد أم كفر؟ كفر بالله رب العالمين. اتخاذ الأنبياء والملائكة واسطة ثبت بالقرآن أنه كفر بالرحمن، ثبت أنه كفر. وكذلك هذا يدل، لأن هذا فيه تنبيه من الله عز وجل، وكذلك فيه يعني تنكيل بهم، ويقول لهم: هل الله عز وجل أمركم بهذا؟ لا، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كذلك يقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن. إذن كذلك كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الجن. ما معنى يعبدون؟ يدعون الملائكة ويدعون الجن والشياطين. ما هو الدليل على أنهم كانوا يدعون الأولياء والصالحين وكانوا يدعون رجالا من الناس ورجالا من الجن؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ها، ينكر على المشركين وعلى القرشيين وعلى أهل الجاهلية، ماذا أنكر عليهم؟ اتخاذهم العباد أمثالهم، معبودات من دون الله ومدعوين من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كذلك الآية الأخرى صريحة أنهم اتخذوا الأموات آلهة مع الله عز وجل. انتبهوا لهذه الآيات، يحتاجها طالب العلم ويحتاجها الداعي إلى الله عز وجل حتى يبين للناس الحق، وخاصة يعني من كانوا في جهل عظيم يبين لهم هذا الأمر. لما تقول له: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يرجع ويقول: سبحان الله، عباد أمثالنا؟ والله يذكر ذلك في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك ما ذكرت لكم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. إذن كانوا يدعون الأموات، كانوا يدعون الأموات من دون الله تبارك وتعالى. كذلك كانوا يدعون ماذا؟ الشمس والقمر. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسجدوا، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك كانوا يدعون الأحجار والأشجار. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ما هي اللات؟ ما هي العزى؟ ومعنى مناة اللات، قيل، اسمعوا، اللات هي صخرة، وقيل قبر عليه بيت، كما يفعل الناس اليوم، حذو القدة بالقلب حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قبر عليه بيت كما يفعل الناس اليوم في قبر علي الحطاب وقبر بالحسن الشاذلي أو غيرهم من هؤلاء المدعوين مع الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الآلهة مع الله عز وجل. اللات قيل هو رجل صالح كان يلت السويق للحجيج، كانت هذه الصخرة يجلس عليها ويلت السويق للحجيج. ما معنى يلت السويق للحجيج؟ كان يقدم السقاية والرفادة للحجاج. أولا انتبهوا، هذا دليل على أنهم كانوا يحجون، هذا واحد، المشركون كانوا يحجون. ثانيا أن هذا الرجل كان يفعل عمل خير ويتصدق، دليل على أنهم كانوا يتصدقون. هذا الرجل الصالح كان يقدم السقاية. السقاية ما هي؟ هذه السقاية أول من سنها أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام ويلقب بقصي واسمه زيد، هو أول من سن السقاية والرفادة. السقاية هي ماذا؟ ماء مخلط بنبيذ التمر والعنب ومعهم العسل يقدم للحجاج، وأما الرفادة فهو طعام يقدمونه للحجاج. هذا الرجل كان عنده رجل صالح، لأن هذا الأمر عظيم، يقدم هذا الأمر للحجاج، ونحن نستعظم هذا الأمر كذلك في زماننا ما يقدم للحجاج، فهم كانوا يستعظمون هذا الأمر. فلما مات ماذا فعلوا؟ قيل أنهم اتخذوا تلك الحجرة والصخرة، اتخذوها مكانا مباركا، فيأتونه في كل سنة مرة أو مرتين، وكانوا يقدمون لتلك الصخرة النذور والقرابين. وقيل أنه لما مات بنوا على قبره بيتا وجعلوا فوق قبره صنما. هذا الصنم ما هو؟ هل يريدون الحجر؟ يقولون أن هذا الصنم فيه روح اللات، كما يقول الناس اليوم فيه سر فلان قدس الله سره، يعني السر عند هؤلاء هو الروح عند أولئك، السر عند هؤلاء هو الروح عند أولئك. فيقولون أن عليه روح اللات، وإذا دعوناه فإنه يجيبنا. وهذه الأماكن يكثر حضور الشياطين إليها، يكثر حضور الشياطين في هذه الأماكن، فهي التي تجيب الناس حينما يدعون، حينما يدعون هذا الصنم الشياطين التي تجيب، فيظن الناس أن روح فلان هي التي أجابتهم. العزة، ما هي العزة؟ العزة هي قيل ثلاث شجرات يسمونها بثلاث سمرات، بني عليها بناء، وكان هذا البناء كانت تخدمه امرأة، هذا البناء كانت تخدمه امرأة، وهذه الامرأة هي التي اسمها العزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من السدنة، ميناء السدنة. ماذا كانت تفعل هذه المرأة؟ كانت تحضر الجن والشياطين إلى ذلك المكان، وكان معها خدام، ورأيت بعيني خدام لأغرحة الأولياء والصالحين، حفظ خدام، إذا بوينا قبر محزن النخلف ترون خدام، قبر بن حسن الشاذلي خدام يخدمونه، سدنا ينظفون ذلك المكان ويأخذون أموال الناس، يأكلون أموال الناس والأمتع التي تقدم، ويشعلون تلك الشموع. هذا الذي كان يفعله أولئك الخدام، منهم هذه المرأة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فلما يعني خرج بعض الخدام وقتلهم وكسر هذه العزة، عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فإنك لم تفعل شيئا. فلما رجع خرجت هذه المرأة عريانة وتولول وناشرة شعرها، فلما قتلها ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن قتلت العزة. إذن كانوا يدعون شجرات، وهذا موجود، هناك شجرة في ولاية سليانة، شجرة يدعوها الناس من دون الله رب العالمين، شجرة يعلقون عليها، تأتي المرأة التي لا تلد تعلق عليها ماذا؟ تعلق عليها ملابس، تقول أنها تنتقل البركة منها إليها، وهذه بسمة يعني مشهورة، زرت الزنقية وما يسمونها، يعني هذه شجرة، شجرة يدعوها الناس من دون الله رب العالمين. تستغربون هذا؟ هذا هو دين الجاهلية الذي كان عليه الجاهليون، كان عليه القرشيون المشركون، وهؤلاء أمثالهم. أمنات، ما هي منات؟ منات قيل صخرة سميت بهذا الاسم لماذا؟ لكثرة ما يمنى عليها من الدماء، لكثرة ما تسيل عليها من الدماء كخروج المني، يعني يسيل عليها الدم بكثرة، فسميت منات. يأتونها الناس في كل عام مرة أو مرتين، يذبحون لها، يظنون أن روح صاحب ذلك المكان أنها تجيب وتقرب إلى الله عز وجل. كذلك يقول الله تبارك وتعالى، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أنهم يعني في قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة، أو قال وإذ المشركين سدرة ينطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يضعون عليها أسلحتهم ويعكفون عند هذه السدرة، يعني يبقون مدة من الزمن. وهذا رأيناه أنهم يأتون إلى قبر الولي يعكفون عنده سبعة أيام وسبعة ليالي قبل الاحتفال بالزردة، 7 أيام و7 ليالي، وأنا والله رأيته بأم عيني، وكان عندنا يبقون يعني بالأربع أيام وخمسة أيام وسبعة أيام ويشعلون القناديل، موجود ما زال موجودا، ما زال موجود في كثير من المناطق. فقال يعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الشاهد من هذا الحديث هو ماذا؟ أنهم كانوا يعبدون الأشجار، شجرة سدرة كانوا يدعونها على الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام الآن هل قال لأصحابه من كان يعبد صنما اقتلوه، أو قال من كان يعبد صنما فهو مشرك وادعوه للإسلام، أما من كان يتوسط إلى الله ويتقرب إلى الله ويستشفع عند الله عز وجل بنبي أو بولي أو بصالح نتركوه؟ لا، لم يفرق بينهم أصلا. كثير من الناس ماذا يقول لك كذلك؟ يقول يا عبد الله نحن لو رأينا رجلا يسجد إلى صنم لأنكرنا عليه، وتجده هو يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو محرز بن خلف. يقول لك والله لو رأيت من يسجد إلى صنم أو من يدعو صنم لقتلته. فتقول أنت ما شاء الله هذا خالف المشركين. لا، بل هو مع المشركين إن كان يفعل ويدعو غير الله عز وجل، ولو كان يكره عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن النصارى ما كانوا يرضون عبادة الأصنام، وكانوا يرون أن المشركين الذين يعبدون الأوثان يرون أنهم على باطل، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة ذكرها مؤلف الدرر السنية، قال أنه أن النصارى ما كانوا يرضون بعبادة الأصنام. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم موحدون؟ لا، فهم مشركون وحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من أبغض نوعا من الشرك قد خالف الشرك، لا، يجب عليك أن تبغض الشرك كله وأن تبغض عبادة غير الله جميعا، ولو كانت موجهة لنبي، ولو كانت موجهة لولي، ولو كانت موجهة لصالح. فإن الغاية ليست في المدعو والمعبود، وإنما في أن هذا توجه لغير الله، في أن القلب قد توجه لغير الله، وأن ما كان لله قد أعطي لغيره جل في علاه، قد أعطي لغير الله، حق الله صرف لغيره فهو شرك أيا كان الذي صرف إليه. انتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا جيدا. فإن الذين يلبسون، وإن المشركين والشياطين يوحون إليهم ليجادلوكم، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم، فإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في ماذا نزلت هذه الآية؟ نزلت في شبهة قال بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليهم الميتة، قالوا له يا محمد من قتل الميتة؟ قال الله. قال له ومن قتل الذبيحة؟ قال لهم أنا وأصحابي والناس. فقالوا له يا محمد كيف تحرم ما قتل الله وتحل للناس ما قتلت أنت وأصحابك؟ هذه الشبهة يأتون. الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كذلك هؤلاء المشركون توحي إليهم الشياطين بعض الجدال يجادلون به الناس. من هذا الجدال أولا يقولون نحن نقول الله خلقنا ورزقنا. تقول له كذلك المشركين قالوا، المشركون قالوا. يقول لك والله ما دعونا الأولياء إلا ليقربونا، نحن لم نعبدهم لذاتهم وإنما ليقربونا ويشعرنا عند الله. تقول له كذلك فعل المشركون. يقول لك يا عبد الله نحن دعونا أولياء وأنبياء وأما هؤلاء دعوا أصنام. تقول له كذلك كانوا يدعون، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. ما زالت قاعدة أخيرة نذكرها إن شاء الله يوم الأربعاء، وهي قاعدة عظيمة كذلك، ويوم السبت إن شاء الله سيكون امتحان بإذن الله. يوم السبت سيكون امتحان في إن شاء الله تشاء عليه. إن شاء شاء الله سيكون يوم السبت الامتحان، يوم الاربعاء نكمل القاعده الاخيره. بالنسبه لبعض الاخوه يعني الذين يعني على الانترنت فيعني يقومون بالامتحان ان شاء الله، وربما سنخصص يعني من يهتم بهذا الامر في هذه الايام القليله القادمه. كذلك بالنسبه للموجودين ان شاء الله سيكون الامتحان يعني في المسجد، وستكون الاسئله على الصبوره، وكل واحد يكتب يعني ويكتب اسمه ويجيب بقدر المستطاع، ولا يخجل احد، من كان يعلم يعلم ومن لا يعلم لا يعلم. ونعيد وننظر يعني في الاجابات، فان كانت يعني معظمها موافقه للصواب فالحمد لله، ومن كان هناك بعض الاخطاء نبينها ان شاء الله باذنه جل في علاه. ونمر ان شاء الله في الاسبوع القادم الى شرح الاصول الثلاثه باذن الله تبارك وتعالى. هل هناك اسئله في داخل الموضوع يعني حول شرح القواعد الاربعه فقط؟ اسئله حول شرح القواعد الاربعه فقط، اسئله خارجه لا. كانت هناك اسئله تفضلوا، والا يعني نغلق المجال. تفضل. أن هذا حرمه الله تبارك وتعالى، هو الذي قتله وهو الذي حرمه جل في علاه، كما يقول يعني بعض أرباب الصوفية في هذا الزمان. والله يعني حتى يوم يعني قابلت منهم أحد قلت له يا عبد الله يستعمل النفة، قلت له يا عبد الله اتق الله، نفة هذه سبحان الله تدخل في نفس الحكم الدخان، قال لي من خلقها؟ قلت له خلقها الله، قال يكفي سبحان الله. قلت والخمر من خلقه؟ خلقه الله رب العالمين. والخنزير من خلقه؟ قال جعل له من يأكله، خلقه وجعله من الخطره سبحان الله، خلقه وحرمه يبتليك جل في علاه، وما حرم شيء إلا لأجل أن فيه ضرر لك، وكذلك ابتلاء في طاعتك من دونها. فكذلك هذه ابتلاء من الله عز وجل، لا أولا لأجل المضار، مضار الميتة دون التزكية، وكذلك وهذه مضار يعني ثبتت علميا، وثانيا فإن الله تبارك وتعالى حرمها، فعليك أن تتبع أمر الله عز وجل وتجتنب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى. تفضل. بلينا شوية نقص من الحس. تفضل. شروح يعني العلم قواعد الأرض، أنصحك بشرح الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، يعني وهناك شروح كثيرة، لكن يعني شرح الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ يعني بين فيه ما شاء الله من الأمور عظيم، وخاصة شرح الشيخ صالح الشيخ بين فيه بعض الشبه التي يعني ترسخ عند بعض الناس في أن من وقع في الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك، لا يحكم عليه مشرك، وإنما يقال مسلم وقع في الشرك، لا يحكم عليه أنه مشرك، لأن اسم الشرك ثبت قبل الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يثبت بعد البعثة لأنه أولى، لأن جاء من يبين. تفضل. تفضل. يدعو يدعو الله بجاه النبي، يدعو من يدعو؟ أي من يدعو؟ هو يدعو الله، يعني تدعو بجاه النبي، فمش كون يدعو في النبي بجاه الصحابة، فمش كون يدعو في النبي يقول، وهذا موجود عندهم يعني تسمعونه يعني في السلاميات من الضرر، يقول يا محمد جيتك بالصحابة، يعني ما عادش شرك بالله عز وجل، أعظم زيادة أكثر. وتسمعوهم يعني كثيرا، والله من العجب العجاب أن كثير من المسلمين يأتون بهؤلاء أصحاب يسمونه بالسلمية، وتجده في هذه السلمية يشرك بالله رب العالمين ويقول يا ابن أحسن ويا كذا، يدعو غير الله عز وجل، هذا مشرك، هذا مشرك. وش يعملون لهم أكثر من ذلك؟ ما شاء الله العجب العجاب، يأكل رجال لوطة ويخلوهم بعد النساء بارك ما شاء الله، يخلوهم بعد النساء فقط مشرك، ويزيد يخلوهم بعد النساء غير. الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من البدع والضلالات، واضح؟ وهذا سنبينه إن شاء الله يعني في موضع آخر. تفضل. نسمع بالله رب ذلك فيكم. هناك ما يقول فلان مبارك، يعني فلان مبارك. هاي فصلنا في البركة المرة الفارطة، وقلنا البركة على قسمين، بركة ذاتية وبركة معنوية. أما البركة الذاتية فذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي انتقال الخير من ذات إلى ذات، أن تلامس ذاتا تنتقل معها خير. أما البركة المعنوية مثلا نقول أن العلماء معهم بركة، بركة ماذا؟ بركة علم. العباد معهم بركة، بركة عبادة. المكان الفلاني مبارك بالدليل، بالدليل. البركة لا تثبت إلا بالدليل. لماذا؟ لأن الذي يبارك هو الله رب العالمين. الذي يبارك هو من؟ الله تبارك وتعالى. فالبركة لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت لا بنتائج ولا بأسباب، لا تثبت إلا بالدليل. فلان مبارك أو مكان مبارك، المسجد الأقصى مبارك. لماذا؟ لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة من المساجد الأخرى. وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرجي إن شاء الله.